ما معنى قوله تعالى إلى أجل قريب؟ أي ردنا إلى الدنيا فإنا قد أبصرنا. أحسنت، بارك الله فيك. ما شاء الله على هذه الإجابة وعلى هذه التلاوة المباركة. إخوة الإيمان، لازلنا معكم في هذه الحلقة ومع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة ضمد. نحييكم أجمل تحية ونتواصل مع هذه القراءات الجميلة ومع القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم. نتعرف على ضيفنا الآخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك. الاسم نواف حسن عبد الشبيلي. ما شاء الله، كم تحفظ من كتاب الله؟ أحفظ 12 جزءا ولله الحمد. ما شاء الله وأتابك الله. إذن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم جميعا على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. إذن نسمع مما تحفظ من سورة القصص. استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ما شاء الله، استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة القصص من الطالب نواف حسن عبد شبيلي. وأعود إلى الشيخ محمد عبد صليلي. ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة متأنية. ما هو الحكم التجويدي في قوله فرعون؟ أن الراء ساكنة بعد كسر أصلي وليس بعدها حرف استعلاء. أحسنت، ما معنى قوله تعالى طاسيم ميم؟ حروف مقطعة لا يعلم بمعناها إلا الله. أحسنت، بارك الله فيك. ما شاء الله وبارك الله في الجميع. نتواصل معكم أيها الإخوة ومع حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم. مرحبين بضيوف البرنامج من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة ضمد في منطقة جازان. الآن مع ضيف آخر، نتعرف عليك. الاسم أحمد يحيى محمد شبيلي الأمير. ما شاء الله بارك الله فيك. إذن كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله، إذن نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة البقرة. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فيما مضى من الوقت إخوة الإيمان استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة البقرة، وقد تلاها الطالب أحمد يحيى شبيلي من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة ضمد. نتواصل معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم ومع الشيخ محمد عبد صليلي. تلاوة الطالب تلاوة طيبة، أسأل الله عز وجل ينفعه بالقرآن الكريم ويجعله شفيعا لوالديه. هناك بعض الأسئلة، ما هو الحكم التجويدي في قوله عند نون ساكنة جاء بعد حرف الدال والدال من حروف الإخفاء؟ أحسنت. ما معنى قوله تعالى ما ننسخ؟ النسخ هو النقل والتبديل. أحسنت، بارك الله فيك. ما شاء الله على هذه الإجابات الموفقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. إخوة الإيمان، نحن معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم ومع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة ضمد، مع متسابق آخر وهو الأخير في هذه الحلقة. نتعرف عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم سيف ناصر عبد الله بهكلي. أحفظ 16 جزءا ولله الحمد. أدرس في حلقة حنظلة بن أبي عامر بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضمد. ما شاء الله وبارك الله فيك يا أخ سيف وحفظك الله. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة المؤمنون. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ما شاء الله على هذه التلاوة، استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة المؤمنون، وقد تلاها الطالب سيف ناصر بهكلي من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة ضمد. والآن نعود إلى الشيخ محمد عبد صليلي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تلاوة طيبة مباركة، صلى الله عز وجل أن ينفعه بها. ما هو الحكم التجويدي في قوله أولئك؟ مد متصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات. أحسنت. ما معنى قوله تعالى في قرار مكين؟ في الرحم إلى حين الولادة. أحسنت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن بهذه التلاوة وهذه الإجابة المباركة نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، وقد كنا في ضيافة طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة ضمد. أيها الأخوة الكرام، نسأل الله العلي القدير أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه على كل شيء قدير. وهذه تحية من الزملاء من التنسيق الإعلامي محمود أحمد خليل، ومن الإخراج الزميل حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.